إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فهذا مجلس آخر من مجالس التعليق على كتاب مقدمة ابن الصلاح الموسوم بعلوم الحديث. وقد كنا في المجلس الماضي توقفنا عند قوله رحمه الله: النوع 51 معرفة كنى المعروفين بالأسماء دون الكنى، يعني أنه سيتكلم في هذا النوع عن رواة اشتهروا بأسمائهم دون كنى. وهذا هو الأصل، الأصل في الناس أنهم يعني بأسمائهم أعرف من كناهم. فإذا كان مثلا شخص كنيته أبو عبد الله، أو كنيته مثلا أبو محمد، أو كنيته أبو عبد الرحمن، وهي الكنى الثلاثة سأتكلم عليها، فإنه عادة يكون مشهورا باسمه، لأن هذه الكنى تشترك بين أناس، يعني بين عدد كبير من الناس، ولهذا يعرفون بأسمائهم. ف حينئذ في الغالب أن معرفة الكنية تكون من باب الملح وليست من باب متين العلم. لماذا؟ لأن هذا الراوي قل ما يذكر باسمه، لكن قد يأتي في أثناء المتن مثلا أن يقال له يا أبا عبد الرحمن، يا أبا عبد الله، فيحسن أن يعرف طالب العلم عامة وطالب الحديث خاصة كنى الرواة المشهورين. ولهذا نجد الحافظ ابن حجر مثلا في تقريبه على اختصاره اهتم ب ذكر الكنى لعامة من استطاع أن يذكر كنيته، يعني لغالب الرواة ذكر هذا. قال: النوع 51 معرفة كنى المعروفين بالأسماء دون الكنى، اشتهروا بأسمائهم دون كناهم. قال: وهذا من وجه ضد النوع الذي قبله، لأن الذي قبله يعني أهم شيء فيه هو الذين اشتهروا بكناهم أكثر من أسمائهم، وإن كان ذكر هناك أنواعا متعددة وسبقت معنا في الدرس الماضي. قال: ومن شأنه أن يبوب على الأسماء ثم تبين كناها بخلاف ذاك، لأن النوع السابق كان في من اشتهر بكنيته، وبالتالي يبوب على الكنية ثم يبين اسمه، فيقال مثلا أبو فلان هذا اسمه فلان بن فلان، مثلا أبو الضحى فيقال هو مسلم بن صبيح، مثلا أبو إسحاق السبيع هو فلان عمرو بن عبد الله، وهكذا. أما هنا فالعكس، لأنه مشهور باسمه، فيقال مثلا عبد الله بن مسعود كنيته أبو عبد الرحمن، عبد الله بن عمر كنيته أبو عبد الرحمن، عبد الله بن عباس كنيته أبو العباس، وهكذا، لأن الاسم هو المشهور. قالوا: من وجه آخر يصلح لأن يجعل قسما من أقسام ذاك من حيث كونه قسما من أقسام أصحاب الكنى، كما تقدم وذكر في 9 أنواع. النوع الأول له ضربان، ومن أو 9 أضرب يعني، والضرب الأول ذكر في تحته أمرين. ومن الأقسام التي ذكرها من لم يختلف لا في اسمه ولا في كنيته، وهذا يعني متداخل مع هذا النوع إن لم يكن إياه. قال: وقل من أفرده بالتصنيف. لماذا؟ لأنه من ملح العلم كما قلنا، يعني إذا لم تعرف أن عبد الله بن مسعود كنيته أبو عبد الرحمن فليس ذاك يعني بغاية الأهمية، لكنه من ملح العلم خاصة لطالب الحديث. وبلغنا أن لأبي حاتم بن حبان البستي فيه كتابا، ولنجمع في التمثيل جماعات في كنية واحدة تقريبا على الضابط. سيذكر 3 كنى هي أشهر الكنى، وهي أبو محمد بدأ بها لشرف اسم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أحب الأسماء إلى الله، سيذكر أبا عبد الله وأبا عبد الرحمن، هذه الكنى المشتهرة، كل ما بعد ذلك يكون دونه. قال: فممن يكنى بأبي محمد من هذا القبيل من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين: طلحة بن عبيد الله التيمي، وعبد الرحمن، عبد الرحمن بن عوف الزهري، الحسن بن علي بن أبي طالب الهاشمي، ثابت بن قيس بن الشماس، عبد الله بن زيد صاحب الأذان، الأنصاريان. طبعا عبد الله بن زيد هناك 2 صاحب الأذان، وهو عبد الله بن زيد بن عبد ربه، وهذا حديثه في السنن، وعبد الله بن زيد بن عاصم المازني، وهذا يكون في إيش؟ حديثه في الصحيحين وغيره. فكل حديث تجده في الصحيحين عن عبد الله بن زيد فهو ابن عاصم وليس عن ابن عبد ربه. كعب بن عجرة، الأشعث بن قيس، معقل بن سنان الأشجعي، عبد الله بن جعفر بن أبي طالب، عبد الله بن بحينة، عبد الله بن عمرو بن العاص، عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق، جبير بن مطعم، الفضل بن العباس بن عبد المطلب، حويطب بن عبد العزة، محمود بن الربيع، عبد الله بن ثعلبة بن صعير. يقول كل هؤلاء من الصحابة كنيتهم أبو محمد، على أن بعضهم إنما يعني له رؤية أو نحو ذلك، مثل ابن صعير فيما أحسب، وكذلك محمود بن الربيع. ومع ذلك فقد اعترض عليه في بعضهم، مثل ثابت بن قيس بن شمس، فقد اختلف في كنيته، قيل أبو محمد وقيل أبو عبد الرحمن. ومثل عبد الله بن جعفر بن أبي طالب، فإن المعروف أن كنيته أبو جعفر، يعني كني بأبيه. طيب، وممن يكنى منهم بأبي عبد الله، هذه الكنية الثانية المشهورة، الزبير بن العوام، الحسين بن علي بن أبي طالب، سلمان الفارسي، عامر بن ربيعة العدوي، حذيفة بن اليمان، كعب بن مالك، رافع بن خديج، عمارة بن حزم، نعمان بن بشير، جابر بن عبد الله، عثمان بن حنيف، حارثة بن نعمان، وهؤلاء السبعة أنصاريون، أي بدءا من كعب بن مالك ومن بعده، كلهم أنصاريون، وكلهم كنيته أبو عبد الله عند ابن الصلاح، فيما ذكره ابن الصلاح. واعترض عليه العراقي أيضا بأن عمارة بن حزم لم يجد أحدا ممن تكلم في هذا كناه بأبي عبد الله، لا البخاري ولا ابن أبي حاتم ولا النسائي ولا أبو أحمد الحاكم ولا ابن حبان ولا ابن مندى ولا ابن عبد البر، ما وجد أحدا كناه بأبي عبد الله، فلم يعرف على ما استند ابن الصلاح في ذكره في من كنيته أبو عبد الله. هذا بالنسبة لعمارة بن حزم. أيضا مما اعترض عليه فيه عثمان بن حنيف، ففيه قولان، والمشهور أن كنيته أبو عمرو، أبو عمرو يعني قريب من كنية عثمان بن عفان، عثمان بن حنيف، عثمان بن عفان. وأظن أن عثمان بن عفان أيضا يعني قيل في كنيته غير ذلك. ثم قال مواصلا في من كنيتهم أبو عبد الله، ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، المغيرة بن شعبة، شرحبيل ابن حسنة، عمرو بن العاص، محمد بن عبد الله بن جحش، معقل بن يسار، وعمرو بن عامر المزنيان. أيضا اعترض عليه في المغيرة بن شعبة، فقال العراقي إن المشهور أن كنيته أبو عيسى، لكن ذكر بعض العلماء كالبخاري وابن أبي حاتم وابن حبان صدروا بأن كنيته أبو عبد الله كما قال ابن الصلاح. وفي ذهني قصة تجمع بين القولين، هل كنيته أبو عيسى أو كنيته أبو عبد الله. في ذهني أن عمر بن الخطاب كان يعني يكره أن يسمى الناس بعيسى، لأنه يقال عيسى بن فلان ويقول عيسى ليس له أب، فسمع الناس يقولون للمغيرة يا أبا عيسى، فقال يعني كأنه أنكر عليه، قال كيف تتسمى بأبي عيسى، أبو عيسى ليس له أب أو كلام نحو ذلك، فقال أنت أبو عبد الله. فلعل أبا عيسى هي كنيته الأصلية، وأبو عبد الله يعني هي الكنية الثانية التي كناه بها عمر رضي الله عنه. هذا الذي في ذهني، وتراجع القصة. وسبحان الله توقعت أن يذكر ذلك العراقي في تعليقي، فما ذكر، ما ذكر ذلك. نعم. أيضا اعترض عليه في معقل بن يسار، في المشهور أن كنيته أبو علي. واعترض عليه في عمرو بن عامر المزني، الظاهر أنه سبق قلم كما قال العراقي، وأن الصواب عمرو بن عوف المزني، معروف هذا صحابي له حديث في الصحيحين، فهذا هو الذي كنيته أبو عبد الله، عمرو بن عوف، عمرو بن عوف وليس عمرو ابن عامر، ليس عمرو بن عامر. طيب، قال وممن يكنى منهم بأبي عبد الرحمن، عبد الله بن مسعود، معاذ بن جبل، زيد بن الخطاب، أخو عمر بن الخطاب، معروف زيد، عبد الله بن عمر بن الخطاب، محمد بن مسلمة الأنصاري، عويم بن ساعدة على وزن نعيم، عويم نعيم، زيد بن خالد الجهني، بلال بن الحارث المزني، معاوية بن أبي سفيان الخليفة، هذا كنيته أبو عبد الرحمن، ستجد يعني في التاريخ وفي كذا يقول له يا أبا عبد الرحمن، مع أن يعني يزيد وغيره من أولادي أشهر، يعني هذا هو المعروف، معاوية ابنه يزيد، وعنده ابنه خالد، وعنده غيرهما، الحارث ابن هشام المخزومي، المسور بن مخرمة، يقول لك كل هؤلاء كنيتهم أبو عبد الرحمن. وفي بعض من ذكرناه من قيل في كنيته غير ما ذكرناه والله أعلم. يقول هذا الذي مشينا عليه على بعض الأقوال، يعتذر يعني أن هذا بعض ما ذكره فيه خلاف، فيه خلاف. ولهذا العراقي قال كثير ممن ذكرهم في هذا الباب فيه خلاف، ذكر عددا كبيرا، كعب بن عجرة وما وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الرحمن بن أبي بكر الصديق وجبير بن مطعم وحويط بن عبد العزة ومحمود بن الربيع والفضل بن عباس ورافع بن خديج وكعب بن مالك وجابر بن عبد الله وثوبان وعمر بن العاص وشرحبيل بن حسنة ومعاذ بن جبل وزيد بن خطاب ومحمد بن مسلمة وزيد بن خالد ومعقل بن سنان وبلال بن رباح. قال كل هؤلاء مختلف في كناهم، فكان اللائق أن يذكروا في من في النوع الخامس فيما سبق، في من عرفت كنيته، في النوع الذي قبل هذا، في من عرف اسمه واختلف في كنيته. ثم قال رحمه الله: النوع الثاني والخمسون معرفة ألقاب المحدثين ومن يذكر معهم. بعد أن فرغ من الكلام عن الأسماء والكنى انتقل للثالث وهو اللقب. واللقب هو يعني ما أشعر بمدح أو ذم يطلق على الإنسان بعد ولادته، يعني ليس هو الاسم الذي يقارن ولادة الإنسان، ولكن يلقب بشيء بعد ذلك ليشعر بعلو قدر المسمى أو ضعته، يعني أو انحطاط منزلته. هذا هو اللقب. والأصل في الألقاب ألا ينبز بها الإنسان، كما قال الله عز وجل: ولا تنابزوا بالألقاب، فهذا منهي عنه. ولكن أحيانا قد يكون اللقب لا يكرهه، خاصة إذا كان لقب مدح، أو كان يعني لا يكرهه الملقب، أو كان للضرورة، يعني هو يكرهه ولكن لا يمكن التعريف إلا به، لا يتعرف إلا به، فهنا يغتفر. ولهذا ذكر العلماء من الحالات التي يجوز فيها سموها مما يجوز فيه الغيبة، بمعنى أنها مستثنى من الغيبة المحرمة، أن يكون الإنسان لا يعرف إلا بهذا لأجل التعريف. فتقول مثلا فلان، يا قل من فلان؟ فلان الذي جاءنا أمس، ما تذكر فلان الذي، فتقول هذا الذي في يعني عنده شيء من العرج مثلا، أو عنده شيء من العور، أو عنده شيء في عينه، أو عنده، هذا جائز لأنك لم تتمكن من تعريفه إلا بهذا، لكن تريد بذلك وصفه لا ذمه. لابد أن يكون هذا قيدا في المسألة كما وضحه العلم. وهذا يبين لك كيف حرص العلماء وحرص الشريعة الإسلامية عموما، الاتجاه فيها التي أنزلها الله عز وجل من فوق سبع سماوات، كيف الحرص فيها على الأعراض هذه الدرجة. ويذكر قصة عن السبكي الكبير، أنه كان معه ابنه، فمر كلب فقال له السبكي ابنه الابن، قال له: يا كلب. فقال: مه، لا تقل هذا أو كذا كلمة. فقال له: أليس كلبا؟ قال: بلى، ولكن يعني كأنه قال بشرط أن لا تريد التنقص أو كذا، هذا كلب، انظر كيف. فالآن مثلا قد يكون شخص قبيحا أو أسود مثلا، أو في نسبه شيء أو كذا، فأنت لا تحتاج إلى تعريفه بهذا، كونك تقول مع عدم الحاجة هذا فيه نقص في الورع، فضلا عما إذا ذممته به أو تنقصته وزعمت، ولو زعمت أنك تقصد تعريفه، فالله عز وجل يعلم يعني ما في صدرك وما في قلبك، فلا تخفى عليه خافي. قارن هذا بالذين يلغون في يعني أعراض المسلمين ويفرونها فريا بزعم التحذير أو بزعم كذا، حتى دخلوا في أمور يعني من أمور المعاصي التي بينه وبين ربه، بل بينه وبين أهل بيته، يتكلمون فيه وفي أهل بيته وفي أكل الأموال وفيه وفي في بحاجة وبغير حاجة، بثبت وبغير ثبت، هذا يعني أعوذ بالله. هنا يتبين الدين الحقيقي، ليس الدين أن تصوم الاثنين والخميس وأن تظهر في المسجد في الصف الأول وأن تفري أعراض المسلمين، وإنما يظهر في مثل هذه المواقف. قال ابن الصلاح رحمه الله: فيها كثرة ألقاب، ومن لا يعرفها يوشك أن يظنها أسامي، لأنه يظن أن هذا اسم له بينما هو لقب، وأن يجعل من ذكر باسمه في موضع بلقبه في موضع شخصين كما اتفق لكثير ممن ألف. وهذا سبق معنا أنه من أهم ما يهم المحدث من معرفة الكنى والألقاب، أن يعرف أن هذا الشخص هو هذا الشخص، حتى لا يقول مثلا: من هذا؟ أنا لا أعرف، هذا مجهول مثلا، وهو فلان الذي يعرفه، لكن لا يعرف أن هذا لقب له، أو أن اسمه كذا، أو أن كنيته كذا، فيظنهما راويين وهو راوي واحد. فبالتالي يضعف صحيحا أو يصحح ضعيفا أو نحو ذلك. طيب قال هنا وممن صنفها، يصنف فيها أبو بكر أحمد بن عبد الرحمن الشيرازي الحافظ، معروف كتاب في الألقاب الشيرازي، ثم أبو الفضل بن الفلكي الحافظ، وهذا الذي سبحان الله قلت لكم من الموافقات العجيبة أنه للتو أهداني أخونا المحقق سراج منير الباكستاني وفقه الله كتابا حققه هو، أنا ما كنت أكملت لكم يعني ثم نظرت فيه، هو من انتخاب ابن ناصر الدين من ألقاب ابن الفلكي. ابن ناصر الدين انتخب منتخبا من ألقاب ابن الفلكي، وقد حققه أخونا هذا الأخ سراج وفقه الله وأهداني منه نسخة وأنا يعني أنظر إليها الآن. إذن هذا يعني فيه لطائف جدا، يقول مثلا فلان وفلان الفلاني، فلان وفلان الفلاني هكذا، والشيخ سراج وفقه الله أيضا زادها بهاء وحسنا بالتعليق عليها مثلا في عزو إلى المصادر، وأيضا إلى تبيين بعض ما يتعلق بهذا اللقب أو بهذا الراوي أو بكذا، أشياء جميلة جدا بالنسبة لأهل الحديث. قال ويتنقسم إلى ما يجوز التعريف به وهو ما لا يكره الملقب، وإلى ما لا يجوز وهو ما وإلى ما يجوز وهو ما يكرهه الملقب. إن كان يكره، إن كان يكره اللقب فلا يجوز يقول، وإن كان لا يكرهه فيجوز. وهذا الكلام ليس على إطلاقه، مع أنه كما قال هنا أحد المحققين وفقه الله ذكره ابن الصلاح وتبعه، وما زلت مستشكلا له سبحان الله من قديم. ويقول هنا إنه عن ابن الصلاح أخذه النووي في تقريبه والعراقي في شرح الألفية، يقول وقد تعقبهم السيوطي قائلا وليس كذلك، فقد جزم المصنف يعني النووي في سائر كتبه، لعل هذا في تدريب الراوي نعم، كالروضة وشرح مسلم والأذكار بجوازه للضرورة غير قاصد غيبة. هذا هو الذي يتسق مع القواعد، أن يقال إن كان لا يكرهه فلا بأس، إن كان يكرهه ففيه تفصيل، إن كان يعرف يمكنك أن تعرفه بغيره فلا يجوز، أما إن كان لا يمكن تعريفه إلا به فيجوز للضرورة ولو كرهه. هذا هو المتسق مع القواعد. وذكر هنا آثارا جميلة عن الحافظ ابن حجر، طبعا له كتاب في الألقاب اسمه نزهة الألباب. قال الحافظ ابن حجر من لقب بما يكرهه لم يجز أن يدعى به إلا عند قصد التعريف بهذا، وقال المحققين ليتميز من غيره بغير قصد ذم. هذا شرط آخر، يا سلام، انظر إلى العلماء ودقتهم في هذا الباب. يقول لك حتى لو كان لا يتعرف إلا به لا تقصد به الذم، بل اقصد به التمييز والوصف فقط، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. انظر إلى هذا الأثر عن عبد الله بن المبارك، ذكره هنا ذكره أبو حاتم الرازي عن عبده، عن أنه سأل ابن المبارك عن الرجل يقول حميد الطويل وحميد الأعرج، فقال إذا أراد صفته ولم يرد عيبه فلا بأس، يا سلام. قال وقال الأثرم سمعت أحمد سئل عن الرجل يعرف بلقبه، قال إذا لم يعرف إلا به جاز، ثم قال الأعمش إنما يعرفه الناس بهذا، يعني هذا تمثيل مثال بالأعمش، فسهل في مثله إذا اشتهر به، نقول يعني الأمر فيه سهل. وأظن والله أعلم أن قوله سهل في مثله إذا اشتهر به يعني فقه عملي كما يسميه بعض المشايخ. كيف فقه عملي؟ يعني لو قال إنسان الآن، لو قلنا سليمان بن مهران الكاهلي الأسدي مولاه مثلا، يمكن أن يعرف أنه الأعمش لكن بشيء من المشقة، فقد سار في الناس أن نسمع أنه الأعمش الأعمش الأعمش، هذا أخصر وأسهل، ومع ذلك كثير من المبتدئين قد لا يعرفون أنه الأعمش، فبالتالي يسهل في مثل إذا اشتهر. قال وسئل ابن مهدي هل فيه غيبة لأهل العلم؟ قال لا، وربما سمعت شعبة يقول ليحيى بن سعيد يا أحول ما تقول في كذا، لكن هذا حمل على أنه كان يعني يرى منه جوازه منه أو يقبله منه، لأن شعبة هو شيخ يحيى بن سعيد، فكأنه يحتمل منه ما لا يحتمل من غيره، اللي هو القطان طبعا، يحيى بن سعيد هذا المقصود به هنا القطان. قال ثم متى أمكن، قال ابن حجر ثم متى أمكن التعريف بغير اللقب فهو أولى، بل إذا أمكن بغيره وهو يكره ذلك حرم كما تقدم. ثم ذكر شيئا جميلا جدا، قال وسلك الشافعي فيه مسلكا حسنا، انظر إلى أهل العلم راسخين، فكان يقول في إسماعيل ابن إبراهيم الذي يقال له ابن عليا، هذا مشهور بابن عليا وكان يكره ذلك، يقول لا أجعل في حل من لقبني من يعني سماني أو كذا بابن عليا، لأن علي هذه أمه وهو لا يرضى بهذا، هو اسمه إسماعيل بن إبراهيم، لكن كم لله من إسماعيل بن إبراهيم، كثير، إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسدي ومولاه. هذا هو. فهو كان ماذا كان يقول الشافعي؟ قال يقول أخبرني إسماعيل الذي يقال له ابن علية. قال ابن حجر فجمع بين التعريف والتبري من التلقيب انتهى. وهذا تفصيل حسن جدا كما قال الأخ المحقق وفقه الشيخ. إذن هذا جمع بين التعريف وبين التبري من التلقيب الذي يقال، يعني كأنه يقول والله لولا الضرورة لما قلت هذا، لكن من أجل أن يتعرف الناس عليه، وأنا لا أرضى بهذا ولا أريده، لكن الناس يقولون له. فهذا مسلك جميل جدا، جمع بين التعريف وبين الورع. قال ابن الصلاح، نرجع إلى كلام ابن الصلاح رحمه الله، قال وهذا أنموذج منها مختار، يعني قال سأختار لك أشياء. طبعا الحافظ ابن حجر ذكر في النزهة أن الألقاب قد تكون بأسماء أو بكنى أو نسبة إلى عاهة أو حرفة، عاهة مثل الأحول الأعرج كذا، أعمش الأعمى، أو حرفة مثل البقال الحداد الكذا الكذا وهكذا. وكذلك قد يكون ظاهرها أنها نسب إلى قبيلة أو بلد أو كذا، ويكون لقبا يعني، ليس في الحقيقة أنه ليست نسبة حقيقية، كما الكنى قد تكون لقب في صورة الكنية وليست كنية حقيقية مثل أبي الزناد الذي مر معنا. قال وهذا نموذج منها مختار، روينا عن عبد الغني بن سعيد الحافظ أنه قال رجلان جليلان لزيمهما لقبان قبيحان، معاوية بن عبد الكريم الضال وإنما ضل في طريق مكة، وعبد الله بن محمد الضعيف وإنما كان ضعيفا في جسمه لا في حديثه. قلت وثالث وهو عارم أبو النعمان محمد بن الفضل السدوسي، وكان عبدا صالحا بعيدا عن العرامة. يقول ابن الصلاح قال سأذكر لك النماذج مختارة كذا منثورة فيها فوائد تتعلق بالألقاب، فمن ذلك لقبان قبيحان، وزاد ابن الصلاح ثالثا لزموا رجالا صالحين، لا يعني ليست هذه الألقاب على ظاهرها، فمنها معاوية بن عبد الكريم الضال، أنت تظن أنه ضل في دينه، لا هو ضل في طريق مكة فلقب بالضال فلزمه هذا اللقب، وعبد الله بن محمد الضعيف وإنما كان ضعيفا في جسمه، مثلا جسمه فيه نحول أو كذا، لا أو مثلا ضعف، لا في حديثه، بل هو يعني حديثه كأنه مقبول. قال وثالث وهو أبو النعمان محمد بن الفضل السدوسي، وهذا شيخ البخاري، لقبه عارب، وكان عبدا بعيدا عن العرامة، بل كان صالحا بعيدا عن العرامة، والعرامة قال شيخنا هي الفساد، العرامة الفساد. قال والضعيف هو الطرسوسي، طرسوس هذه بلدة في ثغور الشام كانت بين الشام وبلاد الروم، أبو محمد سمع أبا معاوية الضرير وغيره، كتب عنه أبو حاتم الرازي، وزعم أبو حاتم ابن حبان أنه قيل له الضعيف لإتقانه وضبطه، يعني بعض علماء قال لم يقل له الضعيف لضعف جسدي، بل هو من باب التلقيب بالعكس، فهو الضعيف لشدة ثقته وإتقانه لقبوه بالضعيف، وهذا أحيانا يقع. فمثلا مسلم بن خالد الزنجي، طبعا يقال الزنج والزنج، وقالوا الفتح يعني أفصح أو كذا، رغم أنه شاع عند الناس الكسر، يقولون كان شديد البياض، يعني كأنهم من باب الطرفة والدعابة من شدة بياضه يقولون له الزنج، وهذا موجود يعني عند الناس، تجد أحيانا يلقبون الإنسان بعكس، يعني مثلا واحد يكون بخيلا جدا فيلقبونه بحاتم الطائي مثلا مزاحا معه مثلا مداعبة. غندر لقب محمد بن جعفر الطبري أبي بكر، وسببه ما روينا أن ابن جريج قدم البصرة فحدثهم بحديث عن الحسن البصري فأنكروه عليه وشغبوا، وأكثر محمد بن جعفر من الشغب عليه، فقال له أسكت يا غندر، وأهل الحجاز يسمون المشغب غندرا، فلازم هذا اللقب، صار يقال له غندر. وغندر هذا هو ربيب شعبة، قال العلماء إذا اختلف أصحاب شعبة فكتاب غندر حكم بينهم. ثم كان بعده غنادرة، كل منهم يلقب بغندر غير غندر الأول، منهم محمد بن جعفر الرازي وأبو الحسين غندر. هناك بعض الرواة كأنهم مشهورون بتلقيب تلاميذهم، ابن جريج أيضا يقال هو الذي لقب أبا عاصم بالنبيل، لأنه يعني خرج الناس لمشاهدة الفيل فقال له لماذا لم تخرج أنت لمشاهدة الفيل، لأن الفيل كان شيئا غريبا وما زال يعني في بلاد العرب ليس معروفا، فخرجوا لمشاهدة الفيل فقال لماذا لم تخرج أنت لمشاهدة الفيل، قال أنا ما جئت لأشاهد الفيل، أنا جئت لأطلب العلم، فلقبه بأبي عاصم النبيل فلزمه هذا اللقب. وكذلك يحيى بن معين سيأتي أنه لقب جماعة من تلاميذه بألقاب لزمتهم. وهذا غالبا يكون في المشايخ الذين لعلهم فيهم دعابة أو فيهم كذا، فيعني يلزم طلابهم الألقاب التي لقبوهم بها. قال وسيأتي أيضا عن أبي نعيم الفضل بن دكين أنه لقب غير واحد. طيب منهم محمد بن جعفر، الآن سيتكلم عن جماعة ممن لقب بغندر ممن بعد غندر الشهير. قال منهم يعني كثير منهم اسمه محمد بن جعفر، وهذا هو لعله سبب تلقيبهم بغندر لأنهم أشبهوا محمد بن جعفر الأول، محمد بن جعفر الأول في غندر الأصلي فلقبوا بلقبه. منهم محمد بن جعفر الرازي أبو الحسين غندر، روى عن أبي حاتم الرازي وغيره يعني من تلاميذ أبي حاتم. ومنهم محمد بن جعفر أبو بكر البغدادي غندر الحافظ الجوال، حدث عنه أبو نعيم الحافظ وغيره، أبو نعيم الأصبهاني يعني هذا من مشايخ أبي نعيم الأصبهاني. ومنهم محمد بن جعفر ابن دران البغدادي وأبو الطيب، روى عن أبي خليفة الجمحي وغيره، وآخرون لقبوا بذلك ممن ليس بمحمد بن جعفر. هناك من لقب بغندر وليس اسمه محمد ابن جعفر. غنجار، الآن لاحظ غندر وهذا غنجار، لقب عيسى بن موسى التميمي أبي أحمد البخاري متقدم، حدث عن مالك والثوري وغيرهما، لقب بغنجار لحمرة وجنتيه، حمرة خديه مثلا. وغنجار آخر متأخر هو وهو أبو عبد الله محمد بن أحمد البخاري، يعني هذا بخاري وهذا بخاري، لكن غنجار ذاك من تلاميذ مالك والثوري يعني متقدم، وهذا متأخر. البخاري الحافظ صاحب تاريخ بخارى، هذا غنجار صاحب تاريخ بخارى، هذا معروف لكنه متأخر، مات سنة 1200 و400 والله أعلم، يعني مثلا قريب من عهد أبي عبد الله الحاكم صاحب المستدرك. صاعقة هو أبو يحيى محمد بن عبد الرحيم الحافظ، هذا من مشايخ بعض أصحاب الكتب الستة، ولهذا قرأ عنه البخاري وغيره. قال أبو علي الحافظ الشيخ الحاكم إنما لقب صاعقة لحفظه وشدة مذاكرته ومطالبته، يعني كأنه إذا ذاكر صاعق على خصمه، يعني يحفظ حفظا يستذكر ويسأل ويطالب، فتجده إيش صاعقة في الحفظ ما شاء الله. شباب لقب خليفة بن خياط العصفري صاحب التاريخ الذي له كتاب الطبقات المعروف، سمع غندرا وغيره، يعني كان تقدم نسبيا. زنيج بالنون والجيم لقب أبي غسان محمد بن عمرو الرازي، روى عنه مسلم وغيره. رستة لقب عبد الرحمن بن عمر الأصبهاني، قيل معناه النبات بالفارسية رستة هذه. سنيد والآن يقولون رستة في يعني في عندنا في الحرم وكذا يقولون رستة رستة الطريق، فما أدري هل لها علاقة بها مثلا الطريق الأرض يعني النبات، يحتمل. سنيد لقب لأن الأردو طبعا معروف أن من اللغات الأساسية المكونة لها العربية والفارسية والإنجليزية، يعني فيها خليط من هذه، يحتاج إلى متخصص في هذه اللغات. سنيد لقب الحسين ابن داود المصيصي صاحب التفسير، وفيه ضعف، معروف سنيد هذا له تفاسير مسندة يعني له يروي بها، روى عنهما أبو زرعة وأبو حاتم الحافظان وغيرهما. بندار لقب محمد بن بشار البصري الذي دائما يمر في درس البخاري، روى عنه البخاري ومسلم والناس. قال ابن الفلكي صاحب الكتاب المذكور إنما لقب بهذا لأنه كان بندار الحديث، بندار يعني مكثرا منه كما قالوا، مثلا يسمون التاجر المكثر من الشيء أو كذا بندارا، فبندار الحديث يعني أكثر من الحديث فسمي بندار، لقب بندارا. قيصر لقب أبي النضر هاشم بن القاسم المعروف، وهو من رواة الصحيحين وشيخ الإمام أحمد، نعم روى عنه أحمد بن حنبل وغيره. الأخفش لقب جماعة، لاحظ أنه لا يتكلم عن الرواة فقط وإنما من التحق بهم من العلماء أو لهم نوع رواية. الأخفش لقب جماعة منهم أحمد بن عمران البصري النحوي متقدم، روى عن زيد بن الحباب وغيره وله غريب موطأ. طبعا هناك الأخفش الكبير والأخفش الأوسط والأخفش الصغير، فهو يقول لك هذا متقدم روى عن زيد بن الحباب وغيره وله غريب موطأ، هذا محدث. الآن سيتكلم عن النحويين، قال أو هذا عالم يعني نعم له رواية. وفي النحويين أخافش ثلاثة مشهورون، أكبرهم أبو الخطاب عبد الحميد استغفر الله ابن عبد المجيد، وهو الذي ذكره سيبويه في كتابه كأنه يعني من مشايخه، والثاني كأنه من تلاميذه صاحبه، والثاني سعيد بن مسعدة أبو الحسن الذي يروى عنه كتاب سيبويه وهو صاحبه الذي روى عن سيبويه كتابه، إما أنه يعني قريب من القرين له أو تلميذ له راجع ترجمته، والثالث أبو الحسن علي بن سليمان صاحب أبوي العباس النحويين أحمد بن يحيى الملقب بثعلب، ومحمد بن يزيد الملقب بالمبرد، وبعضهم يقول مبرد. كان بعض مشايخنا المحققين يرجح أن لقبه المبرد، لكن المعروف هو المبرد، مبرد بالكسر. مربع بفتح الباء المشددة، وهو محمد بن إبراهيم الحافظ البغدادي. طبعا هذا الباب فيه طرفة، يعني شيء من الطرفة. جزرة لقب صالح بن محمد البغدادي الحافظ، هذا مشهور الإمام، هذا لقب بذلك من أجل أنه سمع من بعض الشيوخ ما روي عن عبد الله بن بسر أنه كان يرقي بخرزة فصحفها. قالوا منذ متى أتيت؟ قال من حديث الجزرة، وهي أصلا خرزة، فصحفت عليه النقاط فقال جزرة، فلقب بجزرة، صار يقال له صالح جزرة. المحدثون يعني عندهم روح طرفة، ليس كما يظن الناس أنهم يعني كذا ومتزمتون ومشد، لا لا، عندهم طرافة عندهم، فوجدوك فسموه لقبوه بصالح جزرة. حتى وكان وقال جزرة بالجيم فذهبت عليه، يعني انطلق هذا اللفظ عليه، وكان ظريفا له نوادر تحكى. وقال شيخي الذي كنت أدرس عليه وفق الله وحفظه، يقول إنه قيل إنه قالها مزاحا لا تصحيفا، يعني حتى كلمة جزرة قيل إنه لم يصحفها وإنما باب المزاح. طبعا مزاح يعني فيه إشكال، لكن هو كان يتوسع في المزاح. وكان يذكر لي شيخي أن هناك طبعا راوي ملقب بالجمل، فيقال إنه كان يمشي معه صالح، هذا صالح جزرة، فجاء جمل حقيقي عليه جزر، فقال له يمازحه، قال لصاحبه الجمل يقول ما هذا؟ فقال هذا أنت علي أو كذا، يعني يمازحه، أو العكس، يعني هذا قال له ما هذا، فقال له هذا أنت علي أو نحو ذلك. قال عبيد العجل لقب أبي عبد الله الحسين بن محمد بن حاتم البغدادي الحافظ. ونبه العلم هنا أنك تنتبه للتنوين هنا، لأنك لو قلت عبيد العجل مع أنه أصلا في اللغة يجوز في مثل هذا على الأرجح، لكن يعني سيصير فيه إشكال، سيوهم أنه يعبد العجل مثلا، لا، عبيد العجل هذا أفضل يعني، وأبعد عن التوهم. كيلجة هو محمد بن صالح البغدادي الحافظ، يعني عكس صالح بن محمد جزر الذي تقدم. ما غمه، يعني لاحظ أحيانا يأخذ الإنسان كلمة يكررها فيلقب بها. ما غمه بلفظ النفي لفعل الغم، هو لقب علان ابن عبد الصمد، وهو علي ابن الحسن ابن عبد الصمد البغدادي الحافظ، ويجمع فيه بين اللقبين، له لقبان علان وما غمه، فيقال علان ما غمه. وهؤلاء البغداديون الخمسة روينا أن يحيى بن معين هو لقبهم أبو زكريا البغدادي، وهم من كبار أصحابه وحفاظ الحديث. وسيأتي سيذكر أن علان هذا هو يقال لعلي مثلا لما يكون صغيرا أو كذا، كما يقولون عندنا مثلا حمودي وما إلى ذلك، فيقولون مثلا لمن في اسمه أحمد أو كذا يقولون حمدان، ومن كان مثلا اسمه عبد الله أو كذا يقول له عبدان، ومن كان في اسمه علي مثلا يقال له علان وهكذا. قال سجادة المشهور هو الحسن بن حماد، أن هناك سجادة أخرى آخر غير مشهور قال احترز عنه، هو الحسن بن حماد سمع وكيعا وغيره. مشكدانة، وهذا لعله تقدم معنا، ومعناه بالفارسية حبة المسك أو وعاء المسك، لقب عبد الله بن عمر بن محمد بن أبان. مطيا بفتح الياء هو لقب أبي جعفر الحضرمي، خاطبهما بذلك هذا والذي قبله أبو نعيم الفضل بن دكين فلقب بهما، شيخ البخاري طبعا فضل بن دكين معروف. عبدان لقب لجماعة أكبرهم عبد الله بن عثمان المروزي، وهذا الذي مر معنا أمس في درس البخاري، هو اسمه عبدان، هو لقب عبدان وأخوه شاذان. قال عبد الله بن عثمان المروزي صاحب ابن المبارك وراويته، معروف عبدان هو راوية ابن المبارك، راويته يعني من أكثر الناس رواية عنه، مشهور بروايته. روايته عن محمد بن طاهر، روين عن محمد بن طاهر المقدسي أنه قال إنما قيل له عبدان لأن كنيته أبو عبد الرحمن واسمه عبد الله فاجتمع في كنيته واسمه العبدان، وهذا لا يصح. قال هذا التعليل غير صحيح، من الصلاح يقول هذا ليس بصحيح، ونختم بهذا. قال بل ذلك من تغيير العامة للأسامي وكسرهم لها في زمان صغر المسمى أو نحو ذلك، كما قالوا في علي علان، وفي أحمد بن يوسف السلمي وغيره حمدان، وفي وهب بن بقية الواسطي وهبان، والله أعلم. يقول لك هذا ليس لأنه عبد الله وكنيته مثلا عبد الرحمن أبو عبد الرحمن وغير ذلك، لا، هذا لأنهم أصلا يكون أثناء الصغر مثلا في هناك اسم مثلا انطلق عليه وكذا، فبعد ذلك اشتهر به. نختم بأبيات العراق التي تلخص هذا هذين هذا الباب، الباب الذي قبله طبعا أدخله مع الذي قبله العراقي فلم ينظمه أصلا، وأدخله مع الأسماء والكنى، لكن الألقاب قال رحمه الله: الألقاب وعن أبي الألقاب فربما جعل الواحد اثنين الذي منها عطل، كذا ضبطه عطل، نحو الضعيف أي بجسمه ومن ضل الطريق باسم فاعل ولن يجوز ما يكرهه الملقب، لاحظ أنه أطلق هنا سبق تفصيله، وربما كان لبعض سبب كغندر محمد بن جعفر وصالح جزرة المشتهير. ثم دخل بعد ذلك في أطول باب يعني في الألفية وفي غيرها اللي هو المؤتلف والمختلف، يأتينا إن شاء الله في الدرس القادم. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.